كأن ظله ظل ظل الطائف، فقال لبيك وسعديك وأنا فداؤك، فقال أسرج لي فرسي، فأخرج سرجا دفتاه من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر. ليس فيهما ما يدل على الأشر أو البطر. دفتاه من ليف، هذا السرج نعم الذي يوضع على الدابة، يوضع على الناقة نعم. قال فأسرج فركب وركبنا فصاففناهم عشيتنا وليلتنا. فتشامت الخيلان فولى المسلمون مدبرين، كما قال الله عز وجل ثم وليتم مدبرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله، ثم قال يا معشر المهاجرين أنا عبد الله ورسوله، ثم قال ثم اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرسي فأخذ كفا من تراب، فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني أنه ضرب به وجوههم وقال شاهت الوجوه، فهزمهم الله عز وجل. قال يعلى بن عطاء فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا، وسمعنا صلصلة من بين السماء والأرض كمرار الحديد على الطسم الجديد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهكذا رواه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة به. وقال محمد بن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين، فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فأعدوا وتهيأوا في مضايق الوادي وأحنائه يعني منحنياته نعم. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح. فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل فاشتدت عليهم، وانكفأ الناس منهزمين لا يقبل أحد عن أحد لا يقبل أحد على أحد. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين يقول يا أيها الناس هلموا إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الناس قال يا عباس اصرخ يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة، فأجابوه لبيك لبيك. فجعل الرجل يذهب ليعطف ببعيره فلا يقدر على ذلك، فيقذف درعه عن عنقه ويأخذ سيفه فيقذف درعه في عنقه ويأخذ سيفه وقوسه، ثم يؤم الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100. فاستعرض الناس فاقتتلوا. وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصار، ثم جعلت آخرا بالخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه فنظر إلى مبتلد القوم فقال الآن حمي الوطيس. قال فوالله ما راجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ملقون، وقتل الله منهم من قتل وانهزم منهم من انهزم، وأفاء الله على رسوله أموالهم وأبناءهم.